هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب حد الشاب عبد الوهاب حد الشاب حد الشاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة أعزائي المستمعين مع الحدث الأهم والأكبر، وهو الاحتفالية الأسطورية لافتتاح طريق الكباش. هذا المشروع العالمي الذي يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر بواسطة طريق الكباش الفرعوني. الاحتفالية تمت وسط اهتمام عالمي، واحتفالية رائعة بحضور فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شهدت الاحتفالية عرض فيلم الأقصر السر، وشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الشباب منهم أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، سلمى أبو ضيف، وأدهم الشرقاوي. ضم الحفلة أيضا تجسيد لاحتفالات قدماء المصريين من خلال عيد الأوبد. وعن الأشعار المقدمة في الاحتفالية، فهي الأشعار المصرية القديمة المأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة، كما أوضح الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار. شارك في الاحتفالية الأسطورية في الأقصر حوالي 160 عازف، وبتسجيل من أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو نادر عباسي. والحفل خطف أنظار العالم إلى طريق الكباش في الأقصر. الأقصر بلدنا على الخرطة، ينحط من تحتها شرطة. الأقصر بلدنا على الخرطة، ينحط من تحتها شرطة. شايفين مكانها؟ أي والله. ما بين جيرانها؟ أي والله. شايفين مكانها؟ أي والله. ما بين جيرانها؟ أي والله. زي الشموح حوالي الطرفة، والشمس تطلع كل صباح بفرحة والدمع تروح لفراق بلدنا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. وعن الصالون الأول للفن المعاصر في نسخته الخاصة بالأعمال المركبة، شارك الفنان الدكتور أحمد عبد الكريم ضمن 25 فنان استضافهم قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية. وعن مشاركة الفنان الدكتور أحمد عبد الكريم كلمنا وقال عن عمله المشارك فيه بعنوان المشكال قائلا: المشكال أو تأثيرية 2021 هو عمل مشترك بين دكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي و الفنان إسلام محمد عبد الله، وده يعتبر العمل رقم 18 أو 19 من الأعمال المشتركة. إحنا حصلنا على جوائز مشتركة، كنا كوميسارات الصالون برضو كأداء مشترك، سافرنا فينيسيا وترشحنا لتمثيل مصر في بنالي فينيسيا في الجناح المصري داخل المسابقة الرسمية بعمل مشترك، كان معنا الفنان أحمد شيحة. عملنا أعمال كتير مشتركة حصلت على جوائز، أهمها على الإطلاق طبعا الجائزة الكبرى في صالون الشباب 15، والجائزة الأولى في 14، والشرفية في 13. وعملنا كلها بتتميز بالفكر المفاهيمي القائم على الأداء كبرفورمانس والفيديو آرت والإنستليشن والإنعكاسات بشكل عام. يعني فكرة إنعكاس الرؤية بتشغلنا كتير وبنحل قضايانا من خلالها، يعني زي في الأوضة المقلوبة أو الشاشة 48 أو الجدار، كل ده كان في حاجات من انعكاسات على أسطح مرايات يعني. وطبعا كان واضح جدا وتأثيرية 2015 كل دي حاجات لها علاقة بالانعكاسات البصرية. في الأوضة المقلوبة كان عبارة عن أوضة في السقف وبتنعكس بالمرايات في أرضية الغرفة، اللي خلى إحساس بأن الوضع مقلوب. لما الواحد بيبص تحت منه بيبقى شايف الوضع سليم، وفوق منه بيبقى شايف الوضع مقلوب. المراية بتخدم الفكرة لأنها بتعمل بعد خيالي جديد. البعد الخيالي ده لا يمكن رؤيته إلا من خلال المراية، يعني ما نقدرش نتكهن بشكل دون انعكاسه. وبناء عليه فإن الفلسفة الخاصة بالأعمال بتاعتنا ليها علاقة ببعد فلسفي من المرتبة الأولى. يعني ما بنعملش أعمال ليها علاقة بشكل، بنهتم قوي بالشكل من خلال المضمون الفلسفي بتاعه. فكل عمل ليه فلسفته اللي بتتبني عليه كل جزئية داخل العمل. يعتبر المشكال كمسمى يعني هو لعبة بتبقى فيها منشور ضوئي وبيبقى فيها مجموعة قطع. القطع دي لما كل ما بتهزها بتديك تولدات للشكل مختلفة. ففي العمل بتاعنا في قصر الفنون في دار الأوبرا اللي هو صالون صالون الفن المعاصر اللي بيعتمد في دورته الأولى على الأعمال المركبة. بندخل المتلقي جوه المشكال ده أو الجزء المخروطي الخاص بالإنعكاسات، فبيبقى المتلقي هو نفسه جزء من العمل وفاعل فيه، لأن كل حركة هو بيأديها داخل العمل بيبقى لها انعكاساتها اللي بتعمل تولدات شكل. فأصبح المتلقي لما بيجي شخص يبص على العمل بيشوف المتلقي جزء من العمل دوت، ومع كل شخص بيخش بألوان لبسه بحركته بيدينا متولدات شكلية لا متناهية. ف يعني في حالة تفاعل وفي حالة استمتاع من خلال الرؤية، وفي نفس الوقت بنوصل مفهوم عميق لأن الإنسان أصبح تايه بين الإنعكاسات الكتير اللي بتبقى حواليه. الإنعكاس دايما ما بيصورش الصورة الحقيقية، دايما بيختزلها أو بيقتص منها، وبناء عليه رغم تماثله بالعنصر الرئيسي لكن دايما بيحصل عملية اختزال بتصل إلى درجة التشوه. ممكن يبقى في النسخة الأولى من الإنعكاس الموضوع ده مش متلاحظ، لكن بيتلاحظ مع تكرار الإنعكاس دوت. السمع والعيون بالريشة والألوان والرق والقانون والقلب واللسان والعقل والجنون. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، والكاتب المسرحي محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل افتتح عرض خاص بالأطفال بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل في إطار الملتقى الثالث للأراجوز والعرائس التقليدية. كل التوفيق لفنون الطفل المختلفة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وما زالت مستمرة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43 حتى 5 ديسمبر إن شاء الله. ويعد مهرجان القاهرة السينمائي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وتم تكريم الفنانة الكبيرة نيلي والفنان كريم عبد العزيز في دورة المهرجان الحالية. كل التوفيق أعزائي المستمعين للمشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نطوف ونتعرف ونسمع ألوان جديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.